في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وما كان يدري ما أجن، وما الذي حشاي من السر المصون أكنتي، وكشف حجاب الجسم أبرز سر ما به كان مستورا له من سريرتي. وعنه بسري كنت في خفية، وقد جفته لوهن من نحولي أنتي، فأظهرني سقم به كنت خافيا له، والهوى يأتي بكل غريبتي. وأفرط بي ضر تلاشت لمسه أحاديث نفس كالمدامع نمتي. فلو هم مكروه الردى بي لما درى مكاني، ومن إخفاء حبك خفيتي. وما بين شوق واشتياق فنيت في تول بحضر أو تجل بحضرتي. فلو لفنائي من فنائك رد لي فؤادي لم يرغب إلى دار غربتي. وعنوان شأني ما أبثك بعضه، وما تحته إظهاره فوق قدرتي. وأسكت عجزا عن أمور كثيرة بنطقي لن تحصى ولو قلت قلتي. شفائي أشفى بل قضى الوجد أن قضى، وبرد غليلي واجد حر غلتي. وبالي أبلى من ثياب تجلدي، بل الذات في الإعدام نيطت بلذتي. فلو كوشف العواد بي وتحققوا من اللوح ما مني الصبابة أبقتي، لما شاهدت مني بصائرهم سوى تخلل روح بين أثواب ميتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.